الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. فيقول السائل: هل من أدرك الإمام راكعا فدخل معه في الركوع هل تحتسب له ركعة؟ كده السؤال. هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم من المسائل المختلف فيها، فذهب الأئمة الأربعة إلى أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا يكون بذلك مدركا للركعة، وذهب فريق من أهل العلم منهم ابن حزم وطائفة من الشافعية كالحافظ العراقي رحمه الله وتقي الدين السبكي رحمه الله، وهذا مذهب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ذهبوا إلى أنه لا يكون بذلك مدركا للركعة، لا تحتسب له ركعة. احتج الأئمة الأربعة بحديثين، أحدهما صريح غير صحيح، والثاني صحيح غير صريح. أما الحديث الأول وهو صريح لكنه غير صحيح، فما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا الحديث في إسناده رجل مجهول، فهو حديث ضعيف. وأما الحديث الصحيح غير الصريح فهو الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راكع، فركع على باب المسجد ثم دب راكعا حتى دخل في الصف، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته سأل عن الذي فعل ذلك، فقال أبو بكر: أنا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وجه الاستدلال كما قال الأئمة أن أبا بكر رضي الله عنه حين ركع ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة الركوع لم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة هذه الركعة. أجاب الفريق الثاني بأنه ليس في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه اعتد بهذه الركعة حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك، فأنت ترى أن الحديث محتمل، أنت ترى أن الحديث محتمل، لا يصلح كدليل لهؤلاء ولا لهؤلاء إلا قوله عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. قال ابن حزم: فكيف يحتج بحديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد؟ فالحاصل أن الذي يدرك الإمام راكعا يكون قد فاته بذلك القيام، والقيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه بالإجماع، القيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه بإجماع المسلمين، وكذلك قراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح، على الصحيح، فقراءة الفاتحة لازمة لكل مصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما في سرية أو جهرية، وهذا أيضا مذهب أبي هريرة رضي الله عنه ومذهب الإمام البخاري وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء كأهل الظاهر. فالحاصل أنه لا يوجد دليل يدل على أن العبد رغم عدم إدراكه للقيام ولقراءة الفاتحة تحتسب له هذه الركعة. فلا، فالراجح عندي مذهب من قال لا تحتسب ركعة، وقد عرفت أن احتسابها ركعة هو قول الأئمة الأربعة. لا، ما دام قد أدرك الإمام قائما كبر ودخل والإمام يقرأ ما تيسر من القرآن وقد فرغ من قراءة الفاتحة. على المأموم في هذه الحالة هو أدرك الإمام قائما، فعليه أن يقرأ فاتحة الكتاب حتى وإن سبقه الإمام بحركة أو حركتين أو أكثر، وهذا مذهب طائفة من الشافعية كما حكاه النووي في المجموع. ها؟ طب هذا الحديث الأخ يقول، لكن احنا كده هنعمل مبحث في الصلاة والأسئلة دي مش هتجاوب عليها، فنرجو من إخواننا ألا يسألوا إلا بورق مكتوب لألا يضيعوا الدور على من سبقهم بالكتابة. الأخ يقول كيف يقرأ فاتحة الكتاب في أثناء قراءة الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. هذه رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية أحمد وأصحاب السنن فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله وقد طعن فيها بعض أهل العلم، إلا أن الأمر بالإنصات ثابت في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، قال إذا حضرت الصلاة فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم. طبعا أحدكم دي بينها عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في صحيح مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا الحديث. وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إلى آخر الحديث. فالأمر بالإنصات ثابت في حديث أبي موسى الأشعري بالإضافة إلى أنه ثابت قبل ذلك في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله وإنما يتعلق ذلك بالصلاة بالإجماع، حكى الإجماع على هذا، لكنه قد أضاف البعض أيضا القرآن الذي يتلى في خطبة الجمعة. إذن الإجماع على أن الأمر بالإنصات إنما يتعلق بالقرآن الذي يتلى في الصلاة أو يتلى في خطبة الجمعة، واضح؟ لكن هذا عام أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإنصات، واستثنى من ذلك قراءة فاتحة الكتاب. ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، ثقلت كأنه كان على وشك أن يتلعثم، ثقلت عليه القراءة، فلما انصرف من صلاته قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا أي أيوة والله يا رسول الله إنا لنفعل، نفعل ذلك بالفعل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يقولها ثلاثا. فقيل أبا هريرة إنا نكون وراء الإمام، طب هنقرأ وراء الإمام إزاي؟ فقال رضي الله تعالى عنه اقرأ بها في نفسك. اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي، أو قال: فوض إلي عبدي، إلى آخر الحديث. مات رجل وله زوجة وسبع بنات وأختان وابن أخ ذكور وابنتي أخ من الإناث، وأوصى بشقة تزيد عن الثلث إلى إحدى بناته، فما نسبة التوزيع؟ أولا، هذه الوصية وصية باطلة، سواء كانت زيادة عن الثلث أو ثلثا أو أقل، لأنها وصية إلى إحدى بناته، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث، وهذا الحديث ثابت عن جماعة من الصحابة، منهم عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه، أن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: أما بعد، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. إذا هذه وصية باطلة، لا يحل لهذه البنت أن تنفلها. أما نسبة التوزيع فالزوجة لها الثمن، والسبع بنات لهن الثلثان، والأختان ليس لهما شيء. ويبقى احنا قلنا لو افترضنا ان المسألة من 24 سهما، يبقى الزوجة لها 3 أسهم الثمن، والبنات لهن 16 سهما، يبقى 16 و3 يبقى كام؟ 19، بقي 5 أسهم توزع على أبناء الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن وجود ذكر واحد من أبناء الإخوة يعصب سائر الإناث. واضح؟ يبقى الذكور والإناث لهم 5 أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما حكم الجماع في أيام النفاس إذا كان لم ينزل شيء في الأيام 40؟ اعلم أن حكم الجماع في مدة النفاس أنه محرم كالجماع في الحيض سواء بسواء، فقد أجمعوا على أن الأحكام التي تثبت في حال الحيض تثبت في حال النفاس من وجوب أو تحريم أو كراهة أو استحباب. والمرأة يحرم جماعها في أثناء حيضها، هذا بنص القرآن، لأن شايف السؤال الثاني على طول: ما حكم الجماع في أيام الحيض؟ اعلم أن الجماع في أيام الحيض محرم بإجماع المسلمين وبنص التنزيل وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا القرآن. وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت. لازال اليهود على بعض ذلك إلى الآن، فقد عرفت أن اليهود الذين يقطنون في أمريكا إذا حاضت المرأة يركبونها في المقاعد الخلفية، في المقعد الخلفي من السيارة. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض الآية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ أيضا في صحيح مسلم إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وهذا مجمع عليه، فمن استحل ذلك كان كافرا أيضا بإجماع المسلمين. أما من وقع في ذلك، من وقع في ذلك وهو وكان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريم الجماع في مدة الحيض أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة. وأما من وقع في ذلك، من جامع امرأته في فترة الحيض عامدا عالما بأنها حائض، عالما بتحريم الجماع في الحيض، مختارا يعني ليس مكرها، فهذا آثم قد ارتكب كبيرة من الكبائر. نص الشافعي رحمه الله على أنها كبيرة، ومما يؤيد ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إنسان آثم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ثم اختلفوا في وجوب الكفارة، والصواب أنها واجبة، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهوي وإبراهيم النخعي، وبه يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله استنادا إلى ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في الذي يجامع امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة: هذا حديث صحيح على شرط الإمام البخاري رحمه الله. والحديث له روايات أخرى لا يصح منها شيء، فقد روى الترمذي عن ابن عباس رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يتصدق بدينار إن كان الدم أحمر، وبنصف دينار إن كان أصفر. لكن الصواب أن هذا موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي مسند أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إن جامع في أثناء نزول الدم فدينار، وإن جامع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار، نصف دينار. وهذا أيضا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. والحجة في المرفوع، في المرفوع، فهو مخير بين أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فأقل ما يجب عليه أن يتصدق بنصف دينار، والدينار 4 جرامات وربع من الذهب الخالص عيار 24، يعني إذا نصف الدينار 2 جرام وثمن. كذلك من جامع امرأته وهي نفساء وجب عليه ما يجب على من جامع امرأته في حال حيضها. لكن المرأة إذا لم ينزل عليها دم في حال نفاسها فهي طاهرة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحالة، يجوز للزوج أن يجامع في هذه الحالة طالما أنه لم ينزل عليها دم. وكذلك تجب عليها الصلاة، ويجب عليها صوم رمضان وما إلى ذلك. من الوراء القبض وكفارته. انت باين عليك بترتكب موبقات، الجماع في النفاس والجماع في الحيض والجماع في الدبر، لكن هو كاتب بين قوسين القبض. ان كان يجامع امرأته من دبرها في قبلها، واضح ازاي؟ من الدبر في القبل، او كما قال عليه الصلاة والسلام: ان شاء مجبية او غير مجبية، يعني في حال يعني في هيئة السجود، ان تكون المرأة في هيئة السجود ويأتيها في هذه الحالة لكن في القبل، هذا لا شيء فيه بإجماع المسلمين. لا شيء فيه بإجماع المسلمين. واليهود كانوا يقولون، الحديث ثابت في صحيح مسلم أن اليهود كانوا يقولون إذا أتيت امرأتك من دبرها، إذا أتيت امرأتك من دبرها فحملت، يبقى من دبرها في إيه؟ في قبلها، لأن هم بيقولوا إيه؟ فحملت. فإن جاء الولد أو كان ولدها أحول، كان ولدها أحول، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال عليه الصلاة والسلام إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، لكن غير أن ذلك في صمام واحد قالوا مدرجة من قول الزهري رحمه الله، هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري رحمه الله، لأن عامة الذين رووا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة. واضح؟ لكن طبعا واضح من قولهم إن جاء إن أتى امرأته أو جمع امرأته من دبرها فحملت، أن المراد بذلك في قبلها. لكن إن جامع امرأته في دبرها فهذه كبيرة لا تحل، وهو مذهب جمهور العلماء، هذه كبيرة لا تحل. وإن كان قد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أباح ذلك، لكنه ورد عنه أيضا أنه منع من ذلك، فاختلف على ابن عمر واختلف على مولاه نافع رضي الله تعالى عن الجميع في هذه المسألة. وأما عامة أهل العلم فإنهم يحرمون إتيان المرأة في دبرها، والأحاديث قد وردت في ذلك، وإن كان كل حديث لا يخلو من مقال، إلا أنها أحاديث كثيرة وضعف بعضها ضعف قريب ليس شديدا، فتكون في مجملها صحيحة، يبقى الحديث صحيح لغيره. أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، وفي رواية عند أحمد وابن ماجه لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. والحديث ثابت عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن علي بن أبي طالب، أو مروي عن خزيمة بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعلي بن طلق وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد مضى حديث أبي هريرة الذي أخذه الإمام مسلم والذي ذكرته منذ قليل، اللي هو إيه؟ جاء ولدها أحول فقال عليه الصلاة والسلام إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام إيه؟ في صمام واحد. ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يراجع كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقد بين أن هذا الأمر له مفاسد عظيمة، سواء كانت هذه المفاسد دينية أو دنيوية. أما المفاسد الدنيوية، إذا كان الله عز وجل قد حرم على الرجل أن يجامع امرأته في فترة الحيض لأن الحيض أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فما بالك بمن يجامعها في دبرها ويتعرض للنجاسات وما إلى ذلك. وهذا الأمر يؤدي أيضا إلى انقطاع النسل، والإتيان بالنسل من مقاصد الشرع، كما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ، أو قال مكافر بكم الأمم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن النسل من مقاصد النكاح، من مقاصد النكاح، بالإضافة إلى أن الإنسان إذا أتى امرأته من دبرها كانت هذه ذريعة إلى إفيان المرض، هذا يشبه اللواط والعياذ بالله. إمناع في الحيض للمرأة إذا استخدم الرجل ما يسمى بالواقي الذكري اللي هو العازل الطبي، هذا محرم، هذا أيضا محرم. ما حكمه إن فعل ذلك ولم يقذف؟ هل يجب عليه الغسل أم لا؟ يجب عليه الغسل، كذلك يحرم عليه أن يأتيها حتى وإن لبث الواقي، لأن إتيان المرأة يعود بالضرر ليس على الرجل فحسب، بل عليها أيضا، على المرأة أيضا، هذا يسبب لها أضرارا طبية مذكورة في المراجع الطبية، مذكورة في المراجع الطبية، فهذا أيضا محرم وينطبق عليه كل ما ذكرته آنفا. ما حكم من جامع زوجته في نهار؟ ممكن حد يأخذ الأسئلة دي. ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وما هي الكفارة؟ طبعا هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأن صيام رمضان من مباني الإسلام، ولا خلاف في أن تارك شيء من مباني الإسلام يكون واقعا في كبيرة من الكبائر، يكون واقعا في كبيرة من الكبائر، بل اختلفوا في التكفير بترك المباني، اختلفوا في التكفير بترك المباني، واختلافهم راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين يقول: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم، وهو الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام، أنه لما قال النبي عليه السلام: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى جعل هذه الأمور هي الإسلام نفسه، واخد بالك؟ فترك أي أمر من هذه الأمور كبيرة عظيمة جدا، إلا الصلاة فقد ورد فيها ما لم يرد في غيرها. على كل حال، من جامع امرأته في نهار رمضان فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يكفر، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، يعطي لكل مسكين مدا واحدا من الطعام، ويقضي يوما مكان هذا اليوم. برهان ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فأعطاه للرجل وقال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر منا؟ أنا هتصدق به على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. وفي رواية سعيد بن منصور: تب إلى الله عز وجل واستغفره، تب إلى الله عز وجل واستغفره وتصدق. وفي رواية أخرى عند أبي داود: واقض يوما مكانه. يبقى إذن تلزمه التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل، تب إلى الله واستغفر، ويلزمه أن يكفر، ويلزمه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، واقض يوما مكانه. هذه الرواية ثابتة عند أبي داود وابن ماجه، فخلاص يبقى قامت بها الحجة. هل تجب هذه الكفارة على المرأة؟ إن كانت المرأة مطاوعة لزوجها وجبت عليها أيضا، وهذا مذهب الجمهور خلافا للإمام الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما اللذين أوجب الكفارة على الرجل فقط، وذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة والجمهور إلى أن الكفارة تجب على الرجل وعلى المرأة، فحكمه صلى الله عليه وسلم على واحد حكم على الأمة بأسرها، وإنما لم يأمره أن يأمر امرأته بذلك، لأن أمره له عليه الصلاة والسلام أمر لامرأته، أو لأن الرجل قال هلكت وأهلكت، وهذا دليل على أن المرأة لم تكن مطاوعة على أنه أجبرها على ذلك، وإن أجبرها على ذلك فلا كفارة عليه. وقت قريب وقد كنت من المسرفين، وحاول أحد الأشخاص الذين كنت أعرفهم من الجاهلية إقناعي بإلحاح غريب أن أقرأ كتابي شمس المعارف ومنبع أصول الحكمة، فما رأيكم في ذلك؟ لا تقرأ أي من هذين الكتابين، هذه كتب الصوفية المبنية على التخريف وعلى الشركيات أيضا، وأنصحك أن تقرأ كتب السنة، فالله تبارك وتعالى إنما تعبدنا بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول قل إنما أنذركم بالوحي، وقال عز من قائل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعلق الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه، الاعتصام بالكتاب والسنة، عن عبد الله بن عون رحمه الله وهو من صغار التابعين أنه قال ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه نصيحة عظيمة جدا، وهذا الأثر وصله محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، ثلاث أحبهن لنفسي وإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. ثلاثة أحبهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وقال في القرآن والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، لأن الهمم متوفرة على حفظ القرآن، كل إنسان بيحاول هو يحفظ ما تيسر من القرآن وأن يحفظه لأولاده، لكن تدبر القرآن أو تفهم القرآن هو العزيز، هذا هو الأمر العزيز. فكم من إنسان يحفظ القرآن ولا يعرف فيه شيئا، فيصير كما قال الإمام القرطبي رحمه الله كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وهؤلاء جعلهم الله كالإيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفاره. ويدع الناس إلا من خير، فاهتم بتعلم الكتاب والسنة ولا تضيع وقتك في تعلم هذه الكتب. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. واحد، هل يشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل تشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، والحديث في الصحيحين. طيب، فإن قيل لا هذا لا تجوز الرحلة لطلب العلم أبدا، جائزة بالإجماع. طيب، إذن لا تجوز الرحلة للتجارة أبدا، جائزة بالإجماع. إذن لا تجوز الرحلة لصلة الأرحام إطلاقا، جائزة بالإجماع. يعني هناك مسائل كثيرة مستثناء من هذا الحديث، فالمراد أن تشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أتيت مسجده صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي فزره في هذه الحالة، واقرأ عليه السلام، وصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه يمكنك أن تصلي وتسلم عليه من مكانك هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وهو القائل أكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالحاصل أن الرحال تشد إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، فالصلاة في مسجده بألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. يعتبر الاعتكاف في المساجد البعيدة القائمة على السنة والتي يطول فيها الناس القيام في رمضان مصيبين بذلك للسنة، هذا أمر عظيم. هل السيد البدوي كان من أهل السنة؟ يا أخي دعك من الانشغال بالأموات، هل أنه كان من أهل السنة أو لم يكن، ما الذي سيفيدك؟ ما الذي سيفيدك؟ اهتم بالأمور التي تعود عليك بالنفع في دنياك أو أخراك، لكن اعلم أن التوسل بالأموات لا يجوز، وأن الاستغاثة بهم شرك بالله تبارك وتعالى. فمعلوم أن الحسين رضي الله عنه والحسن كان ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهل تجوز الاستغاثة بالحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لا تجوز، ولا يجوز للإنسان أن يدعو أحدا من الأموات، هذا لن تجده أبدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نظرت في القرآن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الشافعي أي ردوه إلى ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رددنا ذلك إلى القرآن سنجد قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، خلي بالك ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك صح في سنن الترمذي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى الترمذي في نفس الموضع بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء مخ العبادة. إن كان الدعاء هو العبادة، إذا كان الدعاء هو العبادة فهل يجوز أن نعبد غير الله؟ يبقى إذن لا يجوز أن ندعو غير الله. كذلك ستجد في كتاب الله تبارك وتعالى قوله تعالى في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا دي نكرة في سياق النفي، فهي من أبلغ صيغ العموم، من أبلغ صيغ العموم النكرة في سياق النهي أو النفي، من أبلغ صيغ العموم. يعني إذن هذا يشمل كل أحد، فلا تدعو مع الله أحدا أي أحد كان. كذلك تجد في قوله تعالى في سورة مريم قول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وما إيه تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. هذا التركيب تجده كثيرا في القرآن العظيم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن عبادتهم إيه؟ غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذا دعاء هؤلاء الموتى والاستغاثة بهم لا يجوز، النذر لهم لا يجوز، الذبح لهم لا يجوز. منها ما هو شرك، ومنها ما هو بدعة ضلالة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد أوقع الأمة في هذا الأمر مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اتخذوا القبور داخل المساجد، أو حين بنوا المساجد على القبور، وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي يحذرنا أن نصنع مثل صنيعهم. كذلك في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس صلوات الله وسلامه عليه. يعني دي وصية من الوصايا الأخيرة. كذلك في حديث عائشة تقول: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما مرض مرض الموت، طفق يطرح على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها كشفها، وقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. وهذا جندب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول في خطبة له: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. بقى إيه بقى؟ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدمت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة، كانت رضي الله تعالى عنهما قد هاجرت إلى الحبشة ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وصفت له كنيسة يقال لها مارية، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. ما دام القبر مبنيا في المسجد فلا تصلي في هذا المسجد. شوف رقم السؤال، معلش. يوجد رجل خريج الأزهر يدعو إلى التصوف والتوسل بقبول الصالحين، وهذا الرجل هو يدعو الناس يقول لهم إنه أعلم أهل الحي وأن ما يقوله هو الحق وأنه ترك عرضه للمسلمين يتصدقون به عليه، فهل إذا تكلمنا عنه نكون قد وقعنا في الغيبة؟ وهذا الرجل من تلاميذ الشيخ. أنا ما أحب أن أذكر أسماء، لكن مهما كان هذا الشيخ، الكتاب والسنة حجة على الجميع، وليس أحد حجة على الشرع، الشرع حجة على الجميع. فدعك من هؤلاء، وعليك أن تحذر من طريقتهم، عليك أن تحذر من طريقتهم، وأن ترشد الناس إلى الحق، وأن تزيف الباطل ما حييت حتى يقبضك الله عز وجل. فإن أيدك الله عز وجل بالحق وأيد الحق بك فأنت من الموفقين إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لي قريب وهو خالي ينتمي إلى إحدى الطرق الصوفية، فما واجبي تجاهه علما بأنني حاولت مناقشته مرارا في بطلان هذه الطرق بدون جدوى، ما حقه علي؟ إن كان سلوكه لهذه الطريقة يوقعه في الشركيات فعليك أن تبين له الحق أولا، فقد يكون جاهلا، والجاهل غير مؤاخذ حتى تقام عليه الحجة الرسالية. فكم من إنسان من هؤلاء يقع في براثن الطرق الصوفية وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إليها، حتى أن بعضهم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إمام فالشيطان إمامه، من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه، ويحتجون بقول الله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقولون بشيخهم. وهذا من أبطل الباطل. لو رجعت أي تفسير ستجد أن قوله تعالى بإمامهم فيه قولان لأهل العلم. سائل يقول يلقي بعض الناس شبهة حول الصلاة في المساجد التي بها قبور، وهي أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم به قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما الرد على ذلك؟ أسأل سؤالا في الأول، هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد نصب به اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإساف ونائلة وبوذا، بل ونصب فيه الصليب أيضا، هل يجوز؟ لا يجوز؟ طيب، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة وهو قبل الهجرة، وطاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه قبل الهجرة وبعدها في عمرة القضاء عليه الصلاة والسلام، وقد نصبت الآلهة الأصنام والأوثان التي كانت تعبد داخل الكعبة وما حطمت إلا في يوم الفتح، جعل صلى الله عليه وسلم يحطمها بحربته ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى ده يفيدنا إيه؟ أن هناك بقع اختصها الله عز وجل بقدسية معينة وأثبت لها أحكاما معينة، فإحداث أي إنسان من البشر أي حادثة في هذه البقع لا يؤثر على حكمها الشرعي، لأنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي واستقرت الشريعة، أليس كذلك؟ ده إجماع. يبقى إذن مهما فعل بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا يسبه الأحكام الشرعية الخاصة به أنه من المساجد التي يشد إليها الرحال، وأن الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد؟ يبقى لا يقاس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غيره أبدا. وليس إدخال قبره عليه الصلاة والسلام إلى داخل المسجد من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل الوليد بن عبد الملك من بني أمية. فإن قيل ولماذا لم ينكر العلماء، من أدرك أنهم لم ينكروا؟ الإنكار ثابت عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وسعيد بن المسيب قال علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليهما سعيد بن المسيب عندي سيد التابعين على الإطلاق. وهب أنهم لم ينكروا، هب أنهم لم ينكروا، فعدم إنكارهم محمول على خشية الفتنة التي خشيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما سألته عن الكعبة هل هي مبنية على قواعد إبراهيم، هل الحجر حجر إسماعيل من الكعبة، قال نعم. فلما سألته فلما فعلوا ذلك، لما بنت قريش الكعبة على غير قواعد إبراهيم عليه السلام، قال إنهم قصرت بهم النفقة، لأنهم آلوا على أنفسهم ألا يدخلوا في بناء الكعبة مالا من ربا أو من زنا أو من ظلم إلى آخره. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضتها وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم وجعلتها بحذاء الأرض وجعلت لها بابين. جعلتها بحذاء الأرض لأنهم جعلوا بابها مرتفعا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. هذا الحديث رويته بالمعنى. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الناس أن يضلوا فترك الكعبة على ما هي عليه. فلما بناها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما بناها على قواعد إبراهيم، فلما جاء الحجاج أمره عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير أن يعيدها على حالتها السابقة وأن يخرج منها الحجر. فلما فعل الحجاج ذلك بلغ حديث عائشة عبد الملك بن مروان، فأرسل يستشير. بعد بقى يستشير ايه القصة دي، فأشار عليه بإبقاء الكعبة كما هي لئلا تتخذ سياسة. يجي واحد من خلفاء بني أمية يروح هادم الكعبة ومخرج حجر إسماعيل، واحد من غيرهم يروح هادم الكعبة ومدخل حجر إسماعيل على طريقة أفتح الشباك ولا في الشباك. فإذا تركهم للإنكار مع أن بعضهم أنكر محمول على خوف الايه الفتنة. رحمة الله وبركاته. داعبني زوجي وأحسست بنزول إفرازات علي، ولكنني لم أتأكد من ذلك ولم أرها، ثم صليت بعد ذلك بدون غسل، فما حكم فعلي هذا؟ وهل علي من غسل أم لا؟ وهل علي إثم أم لا؟ كان الواجب على هذه المرأة طالما أنها أحست بخروج الخارج نتيجة للمداعبة، فهذا الشيء الخارج إما أن يكون مذيا وإما أن يكون مني المرأة أو ماء المرأة. لكن ماء المرأة إنما يكون عندما عند حضور الشهوة ويكون قذفا أو حذفا، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. إذا حذفت الماء يعني قذفت، والقذف في هذه الحالة يسبقه إيه؟ ما يشبه الشد العصبي الذي يعقبه إيه؟ فطور وارتخاء. لكن المذي هو الذي يخرج عند الإثارة عند حضور الشهوة بلا شهوة ولا يتبعه دفق، والمذي ناقض للوضوء. ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والأفرم عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكسر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، يعني يكفيك أن تبل المكان الذي أصيب بالمذي. يبقى إذن طريقة التطهير من المذي في الثياب أن تبل الموضع الذي أصابه المذي. واحد يقول لك: طب أنا كنت في الطريق مثلا وحين ذهبت إلى البيت جف لا أعرف موضعه، يبقى ينضح مقابل الفرج القبل، مقابل القبل. وأما إن أصاب المذي البدن فيجب أن يغسل من البدن، وقد ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مزداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال فيه الوضوء عليه الصلاة والسلام، فيه الوضوء. طيب، وفي رواية عند مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية عند أحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. والحكمة من غسل الأنثيين أن هذا يؤدي إلى قطع خروج الإيه؟ إلى انقطاع خروج المذ. فإذا كان على هذه المرأة طالما أحست بخروج الخارج، هذا لا يخلو من أن يكون ماءها، لكن الماء بيبقى صفته زي ما ذكرت ما يشبه التوتر أو الشد العصبي الذي يعقبه فطور، اللي هو الإيه؟ ويكون متبوعا أو مصاحبا للقذف. أما الماء الذي يخرج عند المداعبة فهو المذي، وهو ناقض للوضوء، وكان يجب عليها أن تزيل هذه النجاسة، لأن المذي نجس بالإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشيعة الزيدية، فكان يجب عليها أن تتطهر من هذه النجاسة وأن تتوضأ للصلاة. وعليك السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما كبرت في السن أراد أن يطلقها فأبت، وقالت له أبقني وأنت في حل واجعل يومي لعائشة رضي الله عنها، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها لما أحست أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطلقها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة بنت زمعة. ورواية أبي داود ذكرت أن سودة بنت زمعة لما أسنت خشيت أن يطلقها، يعني لما كبرت خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مندرج تحت قول الله تبارك وتعالى إن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة رضي الله عنها هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، لا يستكثر منها، فتخاف أن يطلقها، يعني الرجل مش مستمتع بها ولا حاجة، فتخاف أن يطلقها، فتقول له تسقط عنه النفقة وتسقط عنه حقها في المبيت أيضا، وتقول له تزوج عليه، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. حائض الاستخارة ماذا تفعل؟ تدعو بالدعاء فقط، لكن لا يحل لها أن تصلي وهي حائض، تدعو بالدعاء فقط، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الدعاء، وهو معروف وثابت عند البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وحيث أنها حائض فلا يحل لها أن تصلي لا فرضا ولا نفلا، فيجوز أن تقتصر على الدعاء فقط، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهل تسجد سجدة التلاوة؟ على كل حال السجود ليس صلاة، وإن كان جماهير العلماء ذهبوا إلى أن الذي يسجد للتلاوة ينبغي أن يكون متوضئا، يعني طاهرا من الحدثين، إلا أن هذا ليس إجماعا، لأن الله عز وجل إنما أمر بذلك لمن أراد أن يصلي، وحيث أن السجود ليس صلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. ومن ثم فقد علق البخاري عن ابن عباس لا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسجد للتلاوة بغير وضوء، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وروى ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح عن عامر الشعبي رحمه الله أنه كان يسجد للتلاوة بغير وضوء. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن أحد التابعين لا يحضرني اسمه الآن أنه كان يسجد للتلاوة بغير وضوء وإلى غير القبلة، بغير وضوء وإلى غير القبلة لأنها ليست صلاة. عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. ما هي الأسباب التي جعلت ابن عباس رضي الله عنهما أباح زواج المتعة، وما هي الأسباب التي جعلته رجع عنه، وهل يجوز أن يتزوج إنسان زواج متعة للضرورة؟ هل يجوز أن يزني الإنسان للضرورة؟ ها؟ نكاح المتعة الآن زنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد أباح نكاح المتعة في مدة ما إلا أنه حرمه بعد ذلك. وقد روى الإمام مسلم عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. يبقى هذا لا يدخله نسخ أبدا. والحديث في صحيح مسلم: وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليترك، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. خلاص. الحديث الثابت صحيح البخاري من حديث أبي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نكاح المتعة فرخص، فقال له مولى له: ذلك في الشدة، ذلك في الشدة وقلة النساء، أو كلمة نحوها، هكذا يقول الراوي. قال ابن عباس: نعم. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يبيحه للمضطر، كان يبيحه للمضطر، وقد خالفته الأمة في ذلك. صحيح أن عبد الملك ابن جريج رحمه الله من التابعين كان يقول بنكاح المتعة أيضا، بل وكان ينكح نكاح المتعة، إلا أنه قد ثبت عنه أنه قد رجع عن ذلك. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي وغيره أنه قال: إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة ثلاثا ثم نهى عنه بعد، فليس من رجل محصن يتزوج أو ينكح نكاح متعة إلا رجمته بالحجارة، إلا رجمته بالحجارة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه اعتلى المنبر فقال: فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم. ابن عباس كان قد فقد بصره رضي الله تعالى عنه في آخره. فإن الله تعالى قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة، يعرض بابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال ابن عباس: يا لك من جنس. فقال ابن الزبير: افعلها يا ابن عباس، والله لأرجمنك بأحجارك. أنا مجهز الحجارة عندي مخزنة، افعلها يا ابن عباس والله لأرجمنك بأحجارك. فنكاح المتعة أخبر النبي عليه السلام في حديث صبرة بن معبد الجهني أن الله عز وجل حرمه إلى يوم القيامة. ومن ثم فإن أهل السنة والجماعة رغم أن هذه مسألة فقهية دونوها في كتب السنة، في كتب السنة وكتب الاعتقاد، لأنها صارت من سمات أهل البدع من الروافض من الشيعة، هم الذين يجيزونها، مع العلم أنهم خالفوا بذلك أصلهم، وهو الرجوع إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في المسائل الخلافية. وقد روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما قال بجواز نكاح المتعة: إنك امرؤ تائه، إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، زمن خيبر يعني في يوم خيبر، إنك امرؤ تائه. فكيف يخالفون الإمام علي رضي الله تعالى عنه؟ شيء غريب، مفيش قواعد، وهم الآن يروجون لهذا الأمر، ويساعدهم العلمانيون لنصر الزنا في المجتمع. فاحفظ مقالة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه التي أخرجها البيهقي بإسناد حسن، قال: هدم نكاح المتعة ثلاث: الطلاق والميراث، الطلاق والعدة والميراث، هدم نكاح المتعة ثلاث: الطلاق والعدة والميراث. ليه؟ خلي بالك، رب العزة سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قال: أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. خدت بال حضرتك؟ طيب، إلا على أزواجهم، الزوجة دي الزواج عقد النكاح بتترتب عليه أشياء، لو أنه قال لامرأته هي طالق يقع الطلاق أم لا؟ لو ظاهر من امرأته يقع الظهار أم لا؟ مش كده؟ لو اختلعت منه يقع الخلع أم لا؟ طيب، إن طلقها ما حكمها؟ تعتد أم لا؟ تعتد. إن مات عنها ترثه أم لا؟ ترثه، مش كده؟ في نكاح المتعة كل ذلك ملغي، لأن هو بيروح يقول له إيه؟ زودني ابنتك مثلا على مبلغ كذا لمدة أسبوع، لمدة أسبوع، يعني مثلا إحنا النهارده الخميس، يقول له لحد الخميس الجاي الساعة 12 الظهر، الخميس الجاي الساعة 12 الظهر خلاص انتهت المسألة، ليس في حاجة إلى تطليقها، العقد بينتهي تلقائيا. لو أنه في هذا الأسبوع قال لها: أنت طالق ثلاثا، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. إن مات لا ترث، وليس لها عدة، وإنما تعتد بحيضة واحدة. فثبت أن هذا ليس النكاح الذي في كتاب الله عز وجل. يوم واحد يقول: طيب، ما هو ثبت بالسنة النكاح، نكاح المتعة ثبت بالسنة، خلاص، ما دام قد ثبت بالسنة فقد ثبت بالسنة أيضا أن هذا النكاح منسوخ وأنه محرم إلى يوم القيامة. فإياك أن تتلاعب الأهواء بك. خلاص نصلي ولا تصلي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتخلي جوابه: ما الذي يحرم على المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة؟ يحرم على المرأة المتوفى عنها زوجها الكحل والطيب والخضاب بالحناء وغيرها والحلي والثياب المصبوغة وسائر ألوان الزينة، هذه الأمور محرمة عليها. والبرهان ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة توفي عنها زوجها فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل في أن تكتحل هذه المرأة، فقال: لا تكتحل، كانت إحداكن تمكث في شر أحلافها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. قد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث في شر أحلافها، يعني تجلس في أسوأ مكان في بيتها، المكان المظلم، وقال بعضهم في شر ثيابها. الأحلاف هي الثياب، والحلس هو الغلال الرقيقة التي توضع تحت البرزعة، تحت البرزعة في الدواب، أو في شر بيتها حتى إذا كان حول، إذا مرت عليها سنة كاملة فمر كلب، يمر كلب كده فترميه ببعرة، ويبقى ده علامة على ان هي ايه، انتهت من فترة الاحداث. فلا، يعني بيقولها الشرع خفف اهو، فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر. وكذلك روى البخاري ومسلم، يبقى ده دليل على ايه، تحريم الايه، الكحل. وروى البخاري ومسلم عن حميد ابن نافع ان زينب بنت ام سلمة رضي الله تعالى عنهما حدثته بثلاثة احاديث. قالت: دخلت على ام حبيبة رضي الله تعالى عنها حين توفي ابوها ابو سفيان، دخلت عليها حين توفي ابوها ابو سفيان، فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق او غيره، فدهنت منه جارية لها ثم مست بعارضيها وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. خلي بالكم، لأن النساء وقعنا في مخالفة هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحط على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم قالت: قالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحض على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، عشر ليالي، يعني أربعة أشهر وعشرة. طيب، الحديث الثالث: قالت زينب رضي الله تعالى عنها: وسمعت أمي أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وإنها قد اشتكت عينها. واحتمل أن يقال اشتكت عينها، يعني عينها هي اللي اشتكت، أو اشتكت هي عينها، يعني بالضم أو بالإيه، بالفتح، بالضم على الفاعلية أو بالفتح على المفعولية. طيب، أفنت حلوها، أفنت حلوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوز. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: ما ترمي بالبعرة على رأس الحوز؟ يعني إيه معنى ترمي بالبعرة على رأس الحوز؟ فقالت زينب رضي الله تعالى عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، الحفش اللي هو المكان المظلم الرديء السيء من البيت، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا، لم تمس طيبا ولا شيئا، حتى إذا مرت عليها سنة أتيت بدابة، حمار أو شاة أو طير، أو تؤتى بذابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض بها تصطد بها أن تمسكها وتمسح بها فرجها، فقلما اصطدت بشيء إلا مات. ثم تخرج ستعطى بعرة فتلقي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. خدت بالك؟ يبقى الحديث ده يدل على تحريم الكحل وتحريم الايه؟ الطيب، تحريم الطيب. كذلك في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل إلا على زوج، يعني 14 بقى زي ما عرف الحديث اللي فات، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ثوبا مصبوغا. وهذا إجماع، قال ابن المنذر أجمعوا على أنه يحرم عليها أن تلبس الثياب المصبوغة، واستثنوا من ذلك، استثنى مالك والشافعي من ذلك الثياب المصبوغة بالسواد السوداء، لأنها من ملابس الإيه؟ الحزن والإحداد، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب العصب اللي هو الثوب المخطط، لما يجيبوا شلة الخيط ويبرموها على بعضها، أو يجيبوا مثلا خيطين ويبرموهم مع بعض وبعدين يصبغوه، لما يجي يفك الخيط ده ويمسك بيه تلاقي بعض الخيط أسود، جانب أسود وجانب إيه؟ أبيض كما هو. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. يبقى ما تحطش طيب خالص إلا ساعة ما تطهر من الحيض، تجيب نبذة يعني شيئا يسيرا قليلا من قسط أو أظفار، دول نوعين كما قال الإمام النووي رحمه الله، نوعان من البخور لا يرادان بالتطيب، لا يرادان بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة من المحل. واضح يا اخوانا؟ طيب. ولا تلبس الحلية أيضا، ولا تحتضن. ليه؟ عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح، صححه الحافظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطب ولا تكتحل، ولا تخطب ولا تكتحل. عايزة تنشط رأسها هل يجوز أنها تتحنى؟ طبعا لا، احنا قلنا لا تخطب، والتمشيط بالحناء من الخضاب كما قال عليه الصلاة والسلام. دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، تقول: وقد وضعت على وجهي صبرا. فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قلت: يا رسول الله، إنما هو صبر ليس فيه طيب، ده صبر ليس فيه طيب. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه يشب الوجه، يعني يزين الوجه ويجعله شبابا، إنه يشب الوجه، فتجعلينه بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنها من الخضاب. قالت أم سلمة: فقلت: فبأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر، بالسدر تغلفين به رأسك. السدر اللي هو ورق نبات، السدر اللي هو شجرة النبت، السدر تحطه هنا كده وتغلف به رأسها، فقوم يطلع الإفرازات أو الأشياء اللي موجودة في أوراق السدر فتمتشط، تمشط شعرها بها. فكل هذا يأخذنا أشياء محرمة، طبعا يلتحق بذلك كما قال أهل العلم الحرير، الثوب الحرير سواء كان مصبوغا أو غير مصبوغ. وكذلك يلتحق به المطرز من الثياب والذهب والفضة وكل ألوان الزينة. تفيد. والسائل أرسل سؤالا غير واضح يقول أرجو إرسال سؤال زنا. واحد سؤال عن الزنا. وقعنا فيه في كندا إيه؟ لأنني مسافر من غدا إلى كندا، فاتق الله لأن ذنبي سيكون في رقبتك. نسأل الله السلامة والعافية. أما في حق من ارتكب جريمة الزنا وهي من أبشع الجرائم، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. والتوبة لها ثلاثة أركان أو شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، أن تعزم على ألا تعود. وأرجو من الله عز وجل أن يتقبل توبتك. إن كنت صادقا في توبتك هذه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا من أهل الشرك، يعني كانوا مشركين، هم كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني ارتكبوا أعلى ثلاث موبقات، نسأل الله السلامة، أو أسوأ ثلاث موبقات. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، إن هذا الذي تقول وتدعو إليه حسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى آخر الآيات، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني بشرط الإنابة والرجوع. ونزل قوله تعالى أيضا في سورة الفرقان. يبقى ده من علوم القرآن، ممكن في السبب الواحد ينزل نصين. ونزل قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية مستند بالحديث الذي اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعليك مع هذا أن تكثر من فعل الحسنات، لأن الله عز وجل قال في آيات الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وكذلك قال عز من قائل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وينبغي أن تكون على خوف من الله عز وجل، لأنك لا تعلم هل ستقبل توبتك أم لا. أنت ترجو الله تبارك وتعالى لكن لا تضمن أيقبل توبتك أم لا. وهل هي توبة نصوح فعلا، يعني عزم مؤكد على عدم العودة؟ وهل أنت نادم فعلا على ما فعلت؟ وإن كنت لم تقع في الزنا وتخشى يعني الوقوع في الزنا إن ذهبت إلى كندا، فلماذا تذهب إلى كندا؟ اجلس في وسط المسلمين عسى أن يعصمك الله عز وجل. الأصل كما قلت في الدرس الماضي، الأصل أن يفر العبد من الفتن لا أن يذهب إليها برجليه. وفتنة النساء من أشر الفتن، وكذلك فتنة المال، وقد بلغ الذروة في عالم الغرب. فتنة النساء الدليل عليها ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكذلك فتنة المال، وحسبك ما ثبت عند الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. ومن ثم كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني ايه؟ اللي انت عايزه تلاقيه، مفيش زيادة ومفيش نقص. ده كمان بيربطك بالله تبارك وتعالى، بيربطك بربنا. كل ما تبقى حاسس ان انت عايز الشيء الفلاني ويا ترى هعمل ايه، وتلاقي ربنا ادهولك في معاده، في معاده. ده بيخليك دائما ايه؟ مرتبط بالله تبارك وتعالى. وما فيش زياده بقى تخليك تروح تقول طب اعمل في الفلوس ايه؟ احطها في بنك فيصل ولا في فرع اسلامي ولا اتصرف ازاي؟ ولا اجيب شاليه؟ نسال الله السلامه والعافيه. طيب ان شاء الله نصلي العشاء وبعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، تكملة لسؤال ماضي، أحد أخواننا كان قبل الأذان كنت أتكلم عن الطرق الصوفية والذين يحتجون بقول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بشيخهم. والذي يراجع التفاسير كتفسير ابن كثير مثلا سيجد أن قوله تعالى بإمامهم قال بعضهم أي برسولهم، وقال بعضهم أي بكتابهم. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقالوا كهذا إن كان يقع في الشركيات فعليك أن تنصحه وأن تعلمه، إن انتصح فبها نعمة، وإن لم ينتصح قاطعه. لكن إن طلب منك أي أمر من أمور الدنيا فأعطه إياه إن استطعت. سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله عليك، أرجو أن يتسع صدرك لسؤالي. قد مسني أذى كبير من والدي بسبب إعفاء لحيته كالضرب والسب والطرد من المنزل، إلا أن كل هذا لم يجبرني على حلق لحيتي والحمد لله، وتذللها يؤذيني. في حالة هذه هل يجوز الحلق أو التقصير إن كان أبوك يعرض أمك للأذى بالضرب والتهديد وما إلى ذلك، فيجوز لك أن تحلق لحياتك مؤقتا إلى أن يعني يجعل الله عز وجل لك مخرجا؟ لأن الإنسان إن كان خائفا على نفسه أو على واحد من المسلمين أن يؤذى ولو بالضرب فهذا له حكم المكره في مذهب الجمهور خلافا لأحمد رحمه الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. نرجو الدعاء للشيخ مصطفى سلامة حيث أنه مريض. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم فك أسر عبدك مصطفى سلامة، وأسر عبدك نشأة، وأسر سائر المأسورين رب العالمين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، ورد فوز السعيد إلى منبره سالما غانما أقوى مما كان. اللهم عليك بمن حال بينه وبيننا منبره، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مات رجل من أئمة الحديث في هذا العصر وهو حافظ اليمن، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم بعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخله الجنه، واعذه من عذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السائل يقول: السؤال الاول هو الزنا، ما احنا جاوبنا عليه. والسؤال الثاني هو: اريد معرفه دروس موجوده في كندا، يعني هل هناك اخوه في كندا؟ هناك جاليه اسلاميه، هناك طائفه الحمد لله كبيره من اهل السنه، ولكن مما يؤسف له انهم كانوا على قلب رجل واحد، حتى ذهب اليهم المخرف الضال الذي تعرفونه، فكان كاللغم الذي انفجر فيهم فحولهم الى فضايا. للاسف الشديد دعاه الفرقه هؤلاء ما يذهبون الى مكان الا وتجد ان حال المسلمين في هذا المكان قد تحول الى اسوأ حال. فرق متناحره متنابذة متباغضة والعياذ بالله. فأسأل الله أن يكف هؤلاء عن إخواننا المسلمين، عن إخواننا المسلمين في كل مكان. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت شريطا لحضرتك تقول فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا سمعت شريطا لحضرتك تقول فيه عند الدكتور ربيع، عن الدكتور ربيع بن هادي، أنه سبب الانحراف الفكري في بلاد الحجاز، وقلت أيضا عنه أنه غراب الدعوة الأبقع. سمعت لك أشرطة كثيرة تطعن فيها في الدكتور ربيع بن هادي حفظه الله، مع العلم أن الدكتور ربيع مدحه الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. فأرجو من حضرتك أن تتوب وأن تستغفر الله تعالى لكي لا يكون خصيمك يوم القيامة الدكتور ربيع. هذه نصيحة لك من أخ صغير يرجو لك الخير وحسن الختام. وكذلك رمي حضرتك للشيخ الألباني بالإرجاء، أريد من حضرتك أن ترشدني عن الشريط الذي قال فيه الشيخ الألباني أنه من سب الله أو الرسول لا يكفر حتى يستحل. أرجو أن تدلني على عنوان الشريط، وجزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن رمي للشيخ الألباني بالإرجاء، فأنا أرجو من حضرتك أن تدلني على الشريط الذي وجدتني فيه أرمي الشيخ الألباني بالإرجاء. هذا يروجه الرجل الجاهل الذي يبث في طلابه الجهالات، لما عجز عن مقارعة الحجة بالحجة لجأ إلى الضرب تحت الحزام، وأراد أن يحيد، أراد أن يحيد بطلابه فعلا، فزعم أنني رميت الشيخ الألباني بالإرجاء، وهذا لم يحدث لي. أنا قلت أن الشيخ راجع عليه كلام المرجئة في هذه المسألة، كما قال القاضي أبو، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالضبط عن القاضي أبي يعلى، وكما قال ابن حزم رحمه الله في الفصل وفي المحلى، أن بعض الفقهاء من أهل السنة دخل عليهم كلام المرجئة بل وكلام الجهمية فيما يتعلق بسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعرفون كلام القاضي أبي يعلى. لكن أنا ما اتهمت، ما رميت الشيخ الألباني، وما سمحت لأحد أن يرميه بهذا مطلقا أنه مرجئ. الشيخ الألباني عندي إمام من أئمة السنة في هذا العصر ومن المجددين في هذا القرن، هذا رددته مرارا، ليس خوفا من هؤلاء، فأنا لا أخاف من أحد، هؤلاء أجهل من دابة والعياذ بالله. لكن أنا أقول هذا تدينا، أنا أتقرب إلى الله عز وجل بحبي للشيخ الألباني، وأكره وأبغض قوله جدا في مسائل من مسائل الإيمان دخلت عليه رحمه الله، والكل يؤخذ من قوله ويرد. وهذه المقالة الذي أشاعها في الأمة وحفظها لأجيال أهل السنة الصاعدة هو الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فإن وجدت شريطا أتهم فيه الشيخ الألباني بالإرجاء سأتني به إن شاء الله. أما عن الشريط الذي سألتني عنه في حكم سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشيخ الألباني رحمه الله، فالشريط موجود، وإن كنت لا أحفظ عنوانه، ويكفيني منك جدا أن تسأل شيخك ثم تقول هذا الشريط لا يوجد، والشيخ الألباني لم يقل هذا الكلام، يكفيني منك هذا، وسأرجع عن كلامي فيما يتعلق بسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف شيخك وقع في هذه المقالة تقليدا للشيخ ناصر الدين الألباني، ولما تبين له خطأها أنكر أنه كان يعتقدها وكان يعلمها لطلابه. أما فيما يتعلق بالشيخ ربيع المدخلي، أنا قلت هو غراب الدعوة الأبقع، ردا على الجاهل الذي لقبه بأسد الدعوة، بأسد الدعوة. والغراب الأبقع نذير شؤم عند العرب، عند العرب الغراب الأبقع نذير شؤم، وهذا الرجل كان نذير شؤم على السلفيين وعلى أهل السنة والجماعة، فقد مزقهم كل ممزق، ولم يكن هذا في بلاد الحجاز فحسب، بل في شبه الجزيرة العربية بأسرها، بل وفي العالم الإسلامي كله، بل وبين الجاليات الإسلامية في عالم الغرب، الجاليات الإسلامية في عالم الغرب. وإن ذكرت أن المشايخ الأئمة الثلاثة أثنوا عليه وزكوه، فسأتيك إن شاء الله، أعطني فرصة للأسبوع المقبل. وأنا ما كنت أرجو أن يضيع وقتنا في الكلام على هذه الطراهات، لكن ما بلاد حيلة الذين يعظمون الأشخاص على حساب شريعة الله عز وجل وعلى حساب الدين، ما لنا بجد حيلة. على كل حال أنا سأتيك إن شاء الله بكلام الأئمة، لكن أذكرك بأن ربيعا المدخلي قال إن سيد قطب وحسن البنا أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، وتلميذه الضال في مصر هنا يردد هذه المقالة، أن الإخوان المسلمين وسيد قطب وحسن البنا أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، بل اخترع سؤالا أو وجه إليه سؤال من أحد تلاميذه فجعل منه خطبة جمعة. قال له السائل، يقول ورد إلي سؤال، يقول أنت تتكلم، يقول السائل أنت تتكلم عن حسن البنا وسيد قطب وقد زار البابا بولس، ولا البابا مين؟ يوحنا أطيعة، البابا يوحنا قد زار مصر وحدث ما حدث وأنت لم تتعرض لهذه الزيارة بكلمة. قال والجواب عن ذلك أن سيد قطب وحسن البنا أخطر على الإسلام من هذا البابا، خدت بالك؟ وهاجم سفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر وهؤلاء أقوام أثروا في الدعوة الإسلامية وفي الساحة الإسلامية تأثيرا عميقا، بشهادة أهل العلم، بشهادة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين بالذات، لأن هؤلاء الأربعة يحتجون بهؤلاء الأربعة دائما. سآتيكم بكلامهم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. وكفرهم أو كاد أن يكفرهم، ووقع فيما وقعت فيه جماعة التوقف، وقع فيما وقعت فيه جماعة التوقف. جماعة التوقف والتبين دي إيه؟ يتوقفون في عقائد الناس، يعتقلوا الرجل هناك ده مسلم ولا مش مسلم، يقول لك ما عرفش، لازم اختبره، لازم اختبره، قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. فهؤلاء يفعلون ذلك أيضا، لكن قد يكون سلفيا وقد يكون بدعيا، قد يكون سلفيا وقد يكون بدعيا. طب وكيف تختبره؟ أسئلة يرتبها في ذهنك. كذلك ربيع المدخلي فعل هذا، على أساس موقفك من سيد قطب سيكون حكمه عليك. فإن قلت له أنا لم أقرأ شيئا من الرجل ولا أعرف عنه شيئا، توقف فيك حتى يعرف موقفك من سيد قطب بالذات وبالتحديد. وكذلك مقالاته في حسن البنا، أنا سآتيكم إن شاء الله بكلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يعلي قدره في الآخرة. كل الكلام ده يلقى جانبا ويقول انت قلت غراب الدعوة الأبقع. انا قلت هذا لانه كان نذير شؤم بالفعل على التيار السلفي. صاحب السيارة ملاك القاهرة اشوف بيقوله الاخ بيقول يقولون ان فناء الشيخ الالباني والشيخ ابن باز كان قديما ثم ورد الناسخ، كأننا نتعامل مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الناسخ اتى بالفعل من الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، لكن ماذا فعل علماء الحجاز؟ ردوا على الشيخ في وثيقة سآتيك بها ومن وقع عليها، رد على الشيخ ابن باز، الكل يؤخذ من قوله ورده. تعامل مع الكتاب السنة ولا ايه؟ تعامل مع كتاب السنة. يعني ارجو من اخينا هذا ان كان صادقا فعلا خائفا علي ويرجو لي التوبة ويقول سيكون خصيما يوم القيامة، انا خصيم ربيع المتقلي يوم القيامة ان شاء الله، خدت بالك؟ لكن انا ارجو منك ان لم تكن هذه نيتك بالفعل ان تنشغل بصاحبك، اذهب الى صاحبك وانشغل به وانظر في النهاية الى النتيجة ماذا تعلمت منه. انشغل بصاحبك ولا تنشغل به. امرأة تزوجت منذ 6 أيام وطلقت، وعرفت أختها أنها حامل منذ 2 شهر، إنا لله وإنا إليه راجعون، وتريد أن تقتلها، فهل يجوز لها ذلك؟ لا، بالطبع لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أن تقتلها حتى لو كانت الشريعة الإسلامية مطبقة. فواضح أن هذه المرأة وقعت في الزنا قبل الإحصان، فعقوبتها جلد 100 وتغريب سنة عند البعض، جلد 100 وتغريب سنة عند البعض، وجلد 100 فقط بغير تغريب عند البعض الآخر، والقول الأول هو الأصح لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي ثبت في صحيح مسلم: خذوا عني خذوا عني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. السيد الثاني جلد 100 والرجم، والذكر الثاني جلد 100 وتغريب سنة. يبقى السيد الثاني جلد 100 والرجم، طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا مذهب طائفة من أهل العلم، أجلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جلدها ثم رجمها وقال: رجمتها بكتاب الله، وجلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذكر فجلد 100 وتغريب سنة. فهذه المرأة إن قتلتها فقد وقعت في كبيرة أكبر من الكبيرة التي وقعت فيها أختها، فتتقي الله تبارك وتعالى وتدعوها إلى التوبة. يا أخوانا، إن كانت الحدود غير مقامة فالإنسان، أو حتى إن كانت مقامة ولم تقم على الزاني البينة، فعليه أن يتوب، أن يصبر على نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا. ويمكنها ما دامت حاملا في 2 شهر يمكنها أن تصهر الحمل، يمكنها ذلك ما دام لم يتم في بطنها 120 يوما، ما دام لم يتم في بطنها 120 يوما. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة بعد إجماعهم على أن الجنين إذا أتم 120 يوما في الرحم لا يحل إسقاطه مهما كان، إلا في حالة واحدة: أن يكون بقاؤه خطرا متيقنا أو متحققا على حياة أمه، في هذه الحالة فقط يجوز إجهاضه. أما فرض 120 فقد اختلفوا على 3 مذاهب، منهم من أجاز بإطلاق، ومنهم من حرم بإطلاق، ومنهم من توسط في ذلك فأجاز للمصلحة، والمصلحة هنا موجودة، لأن هذا الولد ولد زنا لا ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى الرجل، ما نقولش أبوه بقى، لا ينسب إلى الرجل الذي تخلق من مائه حتى ولو اعترف الرجل به، ولا يتوارثان، وإنما ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، واضح؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: الولد للفراش وللعاهل الحجر، في الصحيحين، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. علما بأن هذه المرأة تزوجت قبل ذلك وطلقت. طيب، يبقى هذه عقوبتها في الإسلام الرجم، لكن ليس ذلك إلى آحاد الناس، ليس ذلك إلى أحد الناس، إنما هو إلى الإمام، هو إلى الإمام، فليس لأختها مع ذلك أيضا أن تقتلها. سائل يقول للدكتور ربيع بن هادي المدخلي: كتاب كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها، اللي هو كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، فما رأيكم في هذا الكتاب؟ فما رأيكم في هذا الكتاب؟ هو كتاب من كتب الحق، كتاب متين، والكلام الذي فيه كلام صواب في غاية الصواب. والشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يعني كانت له مواقف في آخر عمره، مواقف مديدة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وألا يؤاخذه بكتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه أساء في هذا الكتاب إساءة بالغة إلى السنة وإلى السلف الصالح من صحابة وتابعين وفقهاء ومحدثين، فاخبرك. فهذا الكتاب للشيخ المدخلي في التعليق على كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث كتاب عظيم جدا. رجل قال لزوجته: علي الطلاق، لو خرجت من البيت لن تعودي. ثم رجعت بعد ذلك إلى البيت، فهل تعد هذه طلقة أم لا؟ هو نيته، علي الطلاق لو خرجت من البيت لن تعودي، هو نيته، إن نوى بذلك الطلاق وخرجت بالفعل وقع الطلاق، وإن لم ينوي طلاقا إلا أنه ذكر هذا الكلام ليمنعها من الخروج فهذا حلف، فإن خرجت ففيه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إن لم يستطع فليصم 3 أيام، وإن كان مستطيعا لا يجزئه الصوم، خلافا للشائع بين الناس يقول أنا كده على كفارة يمين أصوم 3 أيام وخلاص، لا يجزئ بالإجماع إن كان متمكنا من الإطعام أو الكسوة، فإن كان عاجزا انتقل بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الصيام. طيب، يقول: وإن اختصبت تطليقا فكيف يكون الرجوع؟ الرجوع قد يكون بالكلام وقد يكون بالوطء، بالجماع بنية الإرجاع، بالوطء هذا مذهب الجمهور، إن وطأها بنية إرجاعها فأو وطأها مطلقا في مذهب أحمد كان هذا ردا صحيحا، واشترط الإمام الشافعي رحمه الله وابن حزم أن يكون الرد بالكلام، وليس هناك دليل على هذا الشرط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض: مره فليراجعها. ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن تكون المراجعة بقول أو بفعل، ستجوز بالاسمين، بالقول او الفعل. ومن السنة ان يشهد على الطلاق وان يشهد على الرجعة ايضا، هذا من السنة لما اخرجه ابو داود وابن ماجة باسناد صححه الحافظ ابن حجر وتابعه ايضا الشيخ ناصر الدين الباني رحمة الله عليهما عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه انه سئل عن رجل طلق امرأته ثم وقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجوعها، فقال له عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. طبعا قول الصحابي من السنة كذا هذا له حكم الرفع عند جماهير المحدثين والأصوليين أيضا والفقهاء، طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وأشهد على إرجاعها ولا تعد، زاد الطبراني: واستغفر الله، هذه زيادة موجودة عند الطبراني، واستغفر الله. أجمعوا على أنه لا يشترط الإشهاد ولا يجب في الطلاق، هذا إجماع، واختلفوا في حكم الإشهاد على الرجعة، فذهب أبو حنيفة والشافعي في إحدى الروايتين عنه أو في أحد قوليه إلى أن الإشهاد لا يجب، الإشهاد على الرجعة لا يجب، وذهب مالك مالك والشافعي في قوله الآخر إلى أن الإشهاد واجب، والصواب أنه ليس واجبا، الصواب أنه ليس واجبا بل هو مستحب فقط. وإن لم تحسسها فما هي الكفارة؟ أنا ذكرت الكفارة. سائل يقول فضيلة الشيخ والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت بأذني شريطا للشيخ الألباني رحمه الله باسم العدل يثني فيه الشيخ على الشيخ سيد قطب، ويذم من يحاول أن ينال منه، ويدعو إلى عدم الفرقة، وأن لا يحاول أحد أن يعامل الشيخ سيد قطب، بل قال الشيخ إنه من الظلم أن نعامله كابن كثير مثلا، ودعا الشيخ إلى عدم الفرقة ونبذها، فما تقول في ذلك؟ هذا الشريط أنا سمعته بنفسي، بل وأضفته في المسجل لإخوان الحاضرين في مسجد التوحيد، كان يلقى عليه الأسئلة الشيخ عدنان عرعور الذي طردوه من رحمتهم وأخرجوهم باب السلفية من بعد هذا الشريط ومن مواقفه المناوئة أو المعارضة لهم في مسالكهم هذا، طردوه من السلفية وخلاص، عدنان عرعور دلوقتي عدو. كذلك الشيخ محمد شقرة الذي كان الساعد الأيمن للشيخ الألباني رحمه الله أيضا طردوه من رحمة الله. أي واحد اللي اعترض انطرد. ما هو الإرجاء؟ هل هم من الكافرين؟ لا، ليس من الكافرين، لكن الإرجاء دي مسألة يا أخوانا طويلة، احنا اتكلمنا عنها مرارا، ولا أريد أن تجر قدماي، ها، لا أريد أن تضر قدماي إلى هذا الموضوع مرة أخرى إلا وقت اللزوم. هو ساكت دلوقتي، أول ما يبتدي ينشر الضلال بتاعه لابد من مجيء الحق، وقل جاء الحق وذهب الباطل. أنت تعرف يا أستاذ يا محترم الذي دعاني إلى التوبة، أتعلم أن هؤلاء اتهموا اللجنة الدائمة في السعودية بأنهم قطبيون؟ تعرف كده؟ اتهم اللجنة أعضاء اللجنة الدائمة بأنهم قطبيون، ويجي واحد من دول تقول له طب اللجنة الدائمة طلعت بيانة هي بتقول فيه كذا، يقول لك فيهم الشيخ عبد العزيز بن باز، فيهم الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني كأن التنين التلامذة لا وجود لهم ولا قيمة لهم، مجموعة من التلامذة قاعدين كانوا أهل السنة لما كان رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز، أول ما مات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجه برضه الشيخ عبد العزيز بس قال الشيخ، وراح مطلعين البيان ده، بقت اللجنة دي إيه؟ بقوا قطبيين. نحن نبرأ بالله عز وجل من هذه المقالات. واحد طلابه جاء ليستفسر مني هو وزوجته عن اشياء، اجبته، وبعد ان اجبته قالت زوجته لقد حذروه منك، وقال له اياك ان تذهب اليه سيفرق بينك وبين زوجتك. هذا الرجل يلبس باصول الفقه، فعادت مادة اصول الفقه مادة للتلبيس. شوف الجهل، إنا لله وإنا إليه راجعون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هذه هي المرة الأولى التي أتشرف فيها بحضور إحدى محاضراتها القيمة، وإن شاء الله لن تكون الأخيرة، جزاكم الله خيرا. وقد سمعت أنك أن فضيلتكم، أنا أرجو التعبيرات الضخمة دي يا أخوانا، بلاش فضيلتكم، قلت أن النقاب ليس فرضا ولكن الخمار، وأنا ألبس الخمار، إذن هي سيدة. طيب، وقد سمعت الكثير من آراء العلماء المختلفة في هذا الموضوع، وأنا في حيرة من أمري، وأخاف أن أكون بعدم لبس النقاب عاصية لله. وإن كان النقاب ليس فرضا فما تفسير سيادتكم للآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين، فقد قيل إن المرأة لا تعرف إلا من وجهها، وفي هذا وجوب تغطية الوجه أبدا. إن المرأة ذلك أدنى يعني أقرب أن يعرف، فإذا كانت المرأة لا تعرف إلا من وجهها يبقى ده دليل على كشف الوجه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أقرب أن يعرفن فلا يؤذين. يبقى لما تكون معروف فلن تؤذى، واخد بالك؟ هذا أقرب، واضح؟ يبقى الكلام المذكور يضاد يضاد بكيفية الاستدلال، يضاد بكيفية الاستدلال. طيب، وأيضا ماذا تقول فضيلتكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ ألا يعني هذا أن غير المحرمة تنتقب؟ أعلم أنك تحدثت في هذا الموضوع من قبل، ولكن أرجو توضيح الصورة لأني متحيرة جدا ولا أدري هل أنا على صواب أم خطأ، ولكم جزيل الشكر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. ملحوظا، يقال أيضا إن الخمار المرأة الذي ورد في الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن المقصود به ما يغطي الوجه، وكلمة خمار في اللغة هي ما يغطي الوجه للمرأة، ومنها الخمر وهي ما يغطي العقص. أرجو توضيح دليلك على أن النقاب ليس فرضا، وجزاكم الله خيرا. طيب، أقول وبالله التوفيق من الآخر للأول، قولك إن ثمار المرأة ورد في الآية الكريمة المقصود به ما يغطي الوجه، ما قال هذا أحد من أهل العلم، وإنما قالوا الثمار ما يغطي الرأس، والذين أوجبوا النقاط احتجوا بأن الوجه من الرأس، تغيبكم أخوانا، فالخمار هو الذي يغطي الرأس. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو كالعمائم للرجال، إذن اتضح المقصود بالرأس، وهو كالعمائم للرجال. ومما يدل على هذا ما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل صلاة حائض أي صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار، مع اتفاق الجميع على أن المرأة في الصلاة تكشف وجهها. يبقى إذن الخمار ده المربي إيه؟ تغطية الرأس وليس بإيه؟ وليس الوجه. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين والخمار والخمار. فهل كان النبي عليه السلام منتقما بهذا الخمار أم المربي الخمار الذي يخمر الرأس؟ يبقى هو الذي يخمر الرأس، وهو مأخوذ من الخمر فعلا، لأن الخمر تغطي العقل فالخمار يغطي، لكن ماذا يغطي؟ أنت تقولين يغطي الوجه، أبدا، يغطي الرأس وليس الوجه. بالإضافة إلى أن قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رقعة الوجه والكف. وثبت عند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الوجه والكفان، الوجه والكفان. فهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بالإضافة إلى أن هذا مذهب طوائف من التابعين كمجاهد ابن جبر وعطاء والحسن البصري وغيرهم. قال النبي عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ألا يعني هذا أن غير المحرمة تنتقب؟ يعني أن غير المحرمة قد تنتقب، أن غير المحرمة قد تنتقب. إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فليس معنى هذا أن الإنسان في غير الإحرام يجب عليه أن يقتل الصيد، لا، مباح، مباح، يصطاد أو لا يصطاد هو مباح. فلا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا دليل على أن النقاب من السنة، على أن النقاب محرم في حالة الإحرام وأما في غير الإحرام فهو موقوف على دليله، موقوف على دليله، لكن ليس النهي عن لبس النقاب في الإحرام إيجاب للبس النقاب في عدم الإحرام. ألا ترى أنه قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، السراويل هو البنطلون، بعضهم بيقول سروال وجمعها سراويل، لا، الصحيح أن مفرده سراويل ويجمع على سراويلات، البنطلون ده اسمه ايه؟ اسمه السراويل. قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورث أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس القميص ولا العمامة المحرم، يبقى ده دليل على إن غير المحرم يجب عليه أن يلبس القميص والعمامة والسراويل والبرنس. طبعا لا، ده تحريم للبس هذه الأشياء في حال الإحرام، أما في حال غير الإحرام في حال الحل فالأمر موقوف على دليله، فليس في هذا الحديث أي دليل. أما الآية التي ذكر فيها ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هذه الآية وإن كانت قطعية الثبوت لأن القرآن كله قطعي الثبوت لكنها ظنية الدلالة. ألا ترى أن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر الإماء أن يكشفن رؤوسهم؟ عمر هذا ثابت عنه بإسناد صحيح استنادا إلى هذه الآية، أمر الإماء أن يكشفن رؤوسهم شعورهم لتتميز الحرة عن الأمل. فمعنى قوله تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، الإدناء هو التقريب، أدنى زيدا من عمر يعني قرب، أو أدنى الكبريت من الوابون أو من الجاد معناه أنه هو إيه قربه. فقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن يعني تدني الجلباب حتى تغطي ما تستطيع من وجهها، ما يعني تغطي تدني الجلباب على وجهها، أو كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تدنيه يعني تقربه على وجهها بغير أن تغطي دارة الوجه، بغير أن تغطي دارة الوجه، وهذا كلام ابن القطان أيضا رحمه الله. وكل هذه الآثار موجودة في المؤلف العظيم للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله جلباب المرأة المسلمة. فلذلك أمر عمر رضي الله تعالى عنها الإماء أن يكشفن شعورهن لتتميز الحرة عن الأمة، بالإضافة إلى أن هذه الآية في سورة الأحزاب، وقد ثبت عند البخاري والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المنحر عليه الصلاة والسلام أتته امرأة خصعمية في زيادة النساء غداة يوم النحر، أتته امرأة خصعمية وضيئة، فجعل أو طفق الفضل بن العباس ينظر إليها، أعجبه حسنها فجعل النبي عليه السلام يدير رأس الفضل، فقال العباس يا رسول الله لقد كدت أن تكسر عنق ابن أخيك رضي الله تعالى عنهما، فقال النبي عليه السلام إني رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما الفتنة. فهذه المرأة أتته عليه الصلاة والسلام وهو في مكان عام والناس حوله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانت كاشفة لوجهها. قالوا كشفت وجهها لأنها كانت محرمة، لأنها كانت محرمة. طب يا جماعة هذا كان غداة يوم النحر، نعم احتمال أنها أخرت شيئا عن شيء ومن ثم ظلت كاشفة لوجهها. طيب حاضر، خلينا في أصل المسألة، ما الدليل إذا قلنا إن وجه المرأة عورة ويجب عليها أن تستره، ما الدليل على أن المرأة المحرمة تكشف وجهها؟ هتقول حديث ابن عمر اللي مذكور هنا صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب هل النهي عن النقاب أمر بكشف الوجه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تلبس القميص ولا السراويل ولا التبان ولا كل مخيط محيط مفصل على هيئة العضو، معنى كده الرجل يمشي عريان؟ ها؟ ولا أنت منهي عن لبس هذه الأشياء ويجوز لك أن تلبس الإزار؟ فلو كان الوجه عورة يجب سترها فليس نهيه صلى الله عليه وسلم للمحرمة عن النقاب أمرا بكشف الوجه، لكن هو نهي عن النقاب بدليل أنه قد ثبت في المسند وعند بعض أصحاب السنن عند أبي داود وابن ماجه من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أنهن كنا يطوفن بالبيت فإذا مر بهن الركب من الرجال أسدلن، إذا حاذاهم رب من الرجال أسدلن، إذا حاذهن رب من الرجال أسدل، فإذا مر إذا جاوزهم كشفنا وجوههن مرة أخرى. يبقى إذن ده دليل على أن المرء ده وارد من حديث عائشة لكن إسناده فيه ضعف، وجعلوا حديث أسماء الصحيح شاهدا لحديث عائشة. عائشة تقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين فكان إذا مر بنا الركب من الرجال، وذكرت نحو حديث أسماء رضي الله عنها. إذن ده دليل على أن تغطية الوجه بالمحرمة ليس محرما، مش كده؟ فإن قلنا الوجه عورة يجب أن تستر، كان ينبغي على هذه المرأة الخفعمية أن تستر وجهها ولو بالإزدال، صح ولا مش صح؟ فإذا حديث المرأة الخفعمية يستقيم الاستدلال به، ولذلك النبي عليه السلام لا يقر على باطل. ايه الباطل اللي كان موجود؟ ان الفضل بينظر الى هذه المرأة الخفعمية، فالنبي عليه السلام ادار رأسه حتى ايه؟ حتى لا ينظر اليها، واقرها وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه عليه. قال لك لا، اصل المرأة دي جاءت كاشفة الوجه لعل النبي عليه الصلاة والسلام يتزوجها. يعني إذا أنت تقول يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تمشي في الطريق وأمام الأجانب كاشفة لوجهها عسى أن يتزوجها أحد حتى وإن كان من أهل الفضل؟ بعضهم قال ربما هبت ريح أطارت البيشة من على وجهها. طبعا دي مسألة بقى إيه، إحنا عند هنا نقف من رش نكمل بقى ونقول له إيه، خلاص قل ما شئت لا تعليق لنا. وعلى كل حال أقول لهذه الأخت السائلة، العلماء اختلفوا في حكم النقاب هل هو واجب أو مستحب، وهذا خلاف قديم. ابن مسعود ذهب إلى إجابته رضي الله تعالى عنه، ومن التابعين عبيدة السلماني، ومن الفقهاء الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله في طائفة من أهل الحديث. ما دام الأمر كذلك ولم ينكر بعضهم على بعض، يبقى هذا دليل على أن هذه المسألة ظنية وليست قطعية، لأن القطعية لا يقبل الخلاف فيه ويشنع على المخالف. فما داموا قد اختلفوا في هذه المسألة بغير نكير من أي من الفريقين على الآخر فهذا دليل على أن المسألة ظنية. فإن ترجح لديك دليل بقول ما فاعملي به، وإن لم يترجح لك فأنت في ساعة من أمرك. نعم، يقول هل أجمع الأئمة الأربعة على أنه في زمان الفتنة يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ عبارة الشوكاني انعقد الإجماع على أن المرأة تؤمر بتغطية الوجه في زمان الفتنة، قال الشوكاني لا سيما في زماننا هذا زمان الفسق والفجور. كذا قال الشوكاني في اليمن، لا سيما في زماننا هذا زمان الفجور في اليمن في عهد الشوكاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال أجمعوا على أنها تؤمر، إن أمرت بهذا من ولي الأمر فطاعة ولي الأمر واجبة إلا أن يأمر بمعصية. طاعة ولي أمر المسلمين المسلم واجبة إلا أن يأمر بمعصية، وإن أمرها زوجها بذلك فطاعة الزوج واجبة ما لم يأمر بمعصية. طاعة الزوج واجبة، إذا صلت المرأة خمسها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هذا القدر الأول من الحديث ورد في أحاديث متعددة، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. كذلك إن أمر الأب ابنته بالنقاب ففرض على الأولاد أن يطيعوا الآباء إلا أن يأمروا بالشرك أو بالمعصية أو بأمر فيه عنة ومشقة. فهذا هو الإجماع الذي حكاه الإمام الشوكاني رحمه الله. لكن اعلم أنه في كثير من كتب الفقهاء لا تجد مثل هذا الإجماع موجودا، بل هم متفقون على أن المرأة أو جمهورهم على أن استغفر الله جمهورهم على أن المرأة لها أن تخرج مظهرة لوجهها والناظر إليها هو العاصي لله تبارك وتعالى بهذه النظرة المحرمة. الآخر يقول حديث الرسول عليه السلام المرأة عورة، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهذا عام يشمل المرأة كلها إلا ما استثناه الدليل، فإن استثنى دليل من الأدلة جزءا ما من المرأة فالعام يبنى على الخاص مطلقا في مذهب جمهور العلماء. هذه واحدة. وأما أمهات المؤمنين فالإجماع على أنهن ينتقضن، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنهن أمرن بحجب شخوصهن أيضا، يعني ما حدش يشوفها حتى وهي منتقبة إلا في حال قضاء الحاجة. بعض أهل العلم نقل هذا، لكن الخلاف في غير أمهات المؤمنين. على القول باستحباب النقاب، فهل لو أمر ولي المرأة أو زوجها أن تخلع النقاب فهل عليها أن تخلعه؟ لا، ليس عليها أن تخلعه، لأنه وإن ثبتت الأحاديث بلفظ لا طاعة في معصية الله عز وجل، فقد ثبت حديث آخر أقوى وأثبت من هذه الأحاديث، لأنه ثابت عند الإمام البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الطاعة في المعروف وإنما للحصر. وابن عباس حين احتج بحديث النبي عليه السلام حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين إنما الربا في النسيئة وأنكر الربا الفضل لم ينازعه في أن إنما تفيد الحصر، وإنما أتوه بحديث أبي سعيد الخدري الذي ورد فيه ربا الفضل، فقال قلت هذا برأيي، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفرت الله تعالى. أصحاب رضي الله تعالى عنهما. فإنما تفيد الحصر، فقول عليه السلام إنما الطاعة في المعروف ليس الأمر بخلع النقاب أمرا بالمعروف، لكن أقول يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تخلع النقاب إن ترتب على عدم خلعه فتنة وشر. أنا أذكر يعني بمواقف أليمة الإنسان بيتعرض ليها. في المحلة الكبرى امرأة وجهت إلي سؤالا كالسؤال الذي وجه إلي في مسجد التوحيد مسجد الشيخ فوزي، زوج عليها في الإطالة بالثلاثة لو لبست النفاق تست. انت عارف لما احمد رحمه الله كان اذا اتاه من يسأله عن مسألة في الطلاق قد خالفه فيها غيره من اهل العلم يقول له سل غيره، سل غيره، ده راجل مقلد. قول الامام عنده، الامام احمد عنده كقول الشافعي، فقول له سل غيره في هذه المسألة. وهو الذي قال رضي الله تعالى عنه لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على قوله، لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على قوله، لان المسألة ما دامت مسألة خلافية تبقى مسألة ايه؟ ظنية. انت بس مطالب باتباع الدليل وحض الاخرين على اتباع الدليل في هذه المسائل الخلافية. نحن مطالبون بهذا ولا لا؟ وما خالفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فقلت له والله انت مسكت بالنقاب فانت اعلم، وان اردت ان تخلعيه لئلا يتعرض ابناؤك للضرر والضياع وما الى ذلك فأنت أعلم، وإن استنصحتيني فأنصحك بأن تخلع النقاب لئلا يضيع أبنائك ولئلا تضيعي أنت أيضا في هذا المجتمع. المجتمع فيه مشاكل زواج أو مشاكل عدم زواج رهيبة جدا. أي امرأة مطلقة أو أي واحدة تزوجت زوجها مات بقت أرملة، خلاص مستقبلها راح بالنسبة للزواج. تقعد كده طول عمرها تتجرع في ظل الفتن الطاحنة، تتجرع كأس هذه الفتن أو كأس المرارة ولا تستطيع أن تفعل شيء. خدت بال حضرتك؟ يبقى ده في إضاعة ليها وإضاعة لأولادها. برضو لما تكلمت عن هذا الأمر قلت أن النقاب مستحب، لكن إن كنت تعتقدين أنه واجب خلاص لا رخصة لك في الأمر. وإن حلف عليك 1000 يمين بالطلاق، لو واحد قال له زوجتي تبقى طالق لو لو صليتي، تبقى طالق بالثلاثة لو صليتي، تترك الصلاة، تبقى طالق بالثلاثة لو مش تشربش خمر، تشرب خمر، خلاص ده واجب. يبقى ليس لها ساعة في الأمر. لقيت الدنيا مقلوبة وجايبين واحد شيخ تاني بعد ما أنا مشيت، وبعدين متصلين بيا، واحد متصل بيا يقول لي يا شيخ أرجو أنت ما تتكلمش، سايب لي رسالة على التليفون على المسجل، أرجو ألا تتكلم في موضوع النقاب مرة أخرى، فقد أتينا بشيخ كبير قتل الموضوع بحثا ولم يدع قولة لقائل، وكان مما قال أنه لم يثبت، وأتى حتى أن يأتيني أحد بأي أثر عن ابن عباس أو أي واحد من الصحابة أي أثر صحيح أنه رخص في الوجه والكفين. طبعا أنا سمعت الكلام ده، خدت معايا مصنف ابن أبي شيبة الجزء ده بس، وقلت له ما أنا عايز أقرأ عليكم شيء 1 2 3، وأدي الكلام الشيخ نصر صحح الآثار دي، ولئلا يقال ان الشيخ متساهل في التصحيح فانا التحقيق بتاع الرجال دول مسجله في الهامش تحت عندي، رجعت بقى الرجال والرجال الاسناد وكده وخلاص. فدي مسائل من المسائل الظنية التي لا ينبغي ان يتعامل معها بهذه الحساسية المفرطة. احنا بنصلي ورا الامام، منا من يقرأ الفاتحة ومنا من لا يقرأ، مش كده؟ اللي بيقول قراءة الفاتحة بيقول تبطل الصلاة إن ما قرأتش، وده بيقول لك اوعى تقرأ، واخد بالك؟ أنت بتصلي وبتقرأ وأنت بتعتقد إن الواقف ساكت جنبك ده صلاته صحيحة، ليه؟ لأنه أخذ بقول وله دليل، لكن مسألة فيها النصح والتبيين فقط. هل حدود الوجه الذي يجوز كشفه يشمل ما تحت الذقن أم لا؟ لا، لا يشمل ما تحت الذقن. دارة الوجه المأخوذ من المواجهة، دارة الوجه المأخوذ من المواجهة، أما ما تحت الذقن فليس من الوجه، ولذلك لا يجب غسله في الوضوء، لا يجب غسله في الوضوء. حدود الوجه في الوضوء إيه؟ مش منابت، مش من منبت الشعر، منبت الشعر عادة، عشان لو واحد شعره قصع لحد هنا كده ما يظنش ان لازم يغسل من هنا، لا، من منبت الشعر عادة الى حد الذقن طولا، ومن اصل الاذن الى اصل الاذن الاخرى عرضا، هذا هو القول الصواب، خلاف الامام مالك رحمه الله الذي جعل البياض الموجود بين الشعر والأذن تابعا للرأس. الصواب أنه من الإيه؟ من الوجه. ماذا تقول يا شيخ في القاعدة، قاعدة سد الذرائع؟ أليست هذه القاعدة توافق وجوب النقاط؟ سد الذرائع إلى إيه؟ طب ما تنتقل أنت كمان سد الذرائع، أنت سد الذرائع لألا تنظر إلى المرأة، تريد أن تغطي، أن تغطي المرأة وجهها. لكن قد يتجه أن تقول الأخذ بالأحوط، لما سد الذرائع يعني معناها أنك، أن هذه أو أن كشف الوجه ذريعة إلى المحرم. فما هو المحرم؟ الزنا الناشئ عن نظرك أنت، نظرك أنت وليس عن نظرها هي، واضح؟ إنما لو قلت نأخذ بالأحوط، نعم الأخذ بالأحوط أمر عظيم جدا، لا سيما في الأمور التي لا يترجح لك فيها دليل، لكن اعلم أن الأخذ بالأحوط ليس واجبا وإنما هو مستحب فقط. زي ما الليل في السماء هو، إن قراءة الفاتحة دي واجبة على المصلي مطلقا، فبقرأها مهما كانت الأمور، خلاص لو تركت قراءتها تبقى صلاتي باطلة، ولا أحكم ببطلان صلاة من لم يقرأها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفتى مفتي الجمهورية بحرمة المسابقات التي تقدم بالتلفاز، وأحل الشيخ طنطاوي هذه المسابقات، فما الحكم الصحيح؟ ما أنت عارف، أنت عارف إن في واحد في في في الأرض كلها ما عندوش حاجة حرام أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم. أرجو من إخواني أن يقدروا أنني قد أفلست، يعني ما حدش يقدر يحاول هو يسألني بقى أنا والله أفلست.